السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد فاكر انتهينا إلى فين آخر مرة؟ ليه من 3 أسابيع؟ سيب الباب مهرب. حد فاكر انتهينا إلى فين؟ فهم العميق. ده من 4 أسابيع. تعرف على المشاكل. طيب كنا بنتكلم عن ايه؟ عن اللقاء. تحدثنا في المرة الماضية عن تقسيم الدعوة، وقلنا في نقطة بسيطة. المرة دي هنتكلم في بصورة أشمل شوية. إنما المرة اللي فاتت اتكلمنا عن طريقة بداية الدعوة، يعني إزاي أدعو شخص معرفوش أو بمن أبدأ أدعو، تمام؟ فقلنا إن هناك دوائر تماس طبيعية. حد فاكر ال العنوان ده؟ دوائر تماس طبيعية. ايه هي؟ قلنا ايه على دوائر التماس الطبيعية؟ كان في معرض حديثنا عن إذابة الجليد. قلنا ليه بنحتاج إذابة الجليد؟ تمام. يبقى البشر بطبائعهم على اختلافهم هم في الأصل محل قابل لاستقبال الدعوة في الأصل، ولكن يطرأ عليه أمور تبعة للتربية، تربيتهم مثلا، تربية الناس والبيئة التي تربوا فيها وخبرتهم السابقة وعوالمهم وكذا وكذا، تخضع إلى هذا. فعندهم تصورات مبدئية عن أي حد يتحدث حديث، والتصورات دي تكاد لا ينجو منها أحد، تمام؟ فهم في الأصل محل قابل، ولكن يطرأ عليهم أمور نتيجة وجودهم ومعايشتهم للواقع، تمام؟ وقد تكون هذه الأمور دعاية مغرضة، وهي غالبا كذلك، تمام؟ قد تكون دعاية مغرضة. يعني إيه دعاية مغرضة؟ تمام؟ يعني إيه دعاية مغرضة؟ يعني إيه دعاية مغرضة؟ مسيئة لأصحاب الدعوة، تمام؟ هي في الجملة مسيئة إلى أصحاب الدعوة، تمام؟ خاصة في الوقت الراهن. صرف النظر عن صحة أو كذب هذه الدعاية المغرضة، ولكنها تحدث عند الناس نوع توجس، إن ما كانش رفض، إن ما كانش رفض من الكلية ابتداء. سيئة، يعني هي في الجملة ضد أصحاب الدعوة الشرعية، دعوة الإسلام عموما، تمام؟ ضد المتدينين. واضحة؟ هم أصحاب الدعوة، نحن ندعي أننا نحن أصحاب الدعوة. واضحة؟ واضحة؟ ما اتكلمتش حتى باللغة العربية، يعني بتكلم عامية نص لغة عربية كده. ايه اللي مش واضح؟ الدعاية التي تظهر نهار في الإعلام ليل نهار، والآلة الإعلامية الجبارة التي يقودها أصحاب الباطل في الغالب تؤثر سلبا على الناس شئنا أم أبينا. تمام تمام، ده اللي نقصده. كنا بنقول ايه؟ ان هذه دعاية سيئة تجعل الناس في توجس فضلا عن الرفض، يعني هم يتراوحون ما بين الرفض للموالين او اللي هم صدقوا الدعاية دي او صادفوا تجارب يعني ما كانتش مناسبة، وعلى الاقل الناس هتبقى متوجسة. ازاي نوجد بيئة صالحة لعرض الدعوة على الناس؟ هي بإيه؟ إذابة الجليد. وأنا عايزكم تجربوا موضوع إذابة الجليد ده في كل أمور الحياة. عايزين نحط مبدأ إن إحنا نبطل نبدأ نتكلم في الموضوع مش طريقتنا. مش طريقتنا خالص، مش المصريين ولا الشرق أوسطيين، وزينا اليابانيين والصينيين وجنوب شرق آسيا، ويكاد يكون معظم العالم يتفاوتون في المرتبة دي ما عدا أمريكا الشمالية وش كده ودول اسكندنافيا. الناس الوحيدين اللي ما تنفعش معاهم موضوع إذابة الجليد والتطويل في الكلام في أمور خارجية وبعدين يخش في الموضوع هم أمريكا الشمالية والدول الاسكندنافية. باقي الدول يتفاوتوا، اللي هم زيادة قوي الصينيين مثلا، الشرق أوسطيين الصينيين، أقل منهم شوية مثلا أمريكا الجنوبية اللاتينية كما يطلقون عليها. تمام، أقل منهم سنة الأوروبيين، ومش كل الأوروبيين كمان، دول اسكندنافيا اللي هي السويد والدنمارك وكذا، ويمكن شوية انجلترا برضو دغري في الموضوع. لدرجة ان كان في قصة يرويها احد مديري الشركة المتعددة الجنسيات مالتي ناشونال زي ما يقولوا، كان جه مصر، كان هو محقق نجاحات مش طبيعية يعني في الخارج، فمسكوه الشرق الأوسط ومقره مصر، فدخل يتعامل مع وزير وكانت شركة بترولية يعني، فتخيل النجاحات دي يعني بكسر الدنيا مليارات. كان في أحد فأوكل إليه قيادة إدارة المنطقة الشرق الأوسط أو يعني الشرق الأدنى، ما يقولوش عليها الأوسط، الأدنى الأقرب يعني. الأوسط ده اللي هو السعودية وباكستان وإيران، وإحنا الأدنى اللي هو مصر، ويمكن يقولوا علينا شمال أفريقيا كمان مش الشرق الأوسط. خد بالك من التعريف ده، إحنا مش الشرق الأوسط، إحنا شمال أفريقيا، هكذا يطلقون علينا بره يعني. ما علينا من التعريف، ولكن مسكوه يعني المنطقة دي، فدخل على وزير بترول 3 شهور ما عملش ولا عقد، مع أن مصر بالنسبة لهم من جندها عايزة كل حاجة. تمام، فبيشتكي الواحد زميله في السفارة الإنجليزية، هكذا القصة. فبيتناقشوا في الأسباب يعني، فأنت عملت كذا، طب أنت عملت حاجة غلط، طب أنت عرضت عليها عروض وحشة، طب ليه ما اتفقش معاك؟ قال له طب قول لي أنت بتتكلم معاه إزاي؟ قال له أنا باخد ميعاد بروح أتكلم في الموضوع، أعرض عنده اللي عندي، في خلال ربع ساعة تلت ساعة أكون خلصت كل العرض اللي عندي، ويقابلني ببشاشة وكل حاجة، ولكن مفيش حاجة بتتم. يعني الراجل ما عندوش أسباب تقول لأ، مفيش حاجة بتتم. قال له هنا الغلطة. الغلطة فين؟ هنا في مصر، تخش تتكلم عن الجو وعن الكورة وعن المرور لمدة 2 ساعة، وتتكلم في البيزنس لمدة 5 دقايق. لمدة 2 ساعة تتكلم عن الجو والكورة والمرور ويمكن الوضع السياسي شويه لو قدامك قابل للمساله دي، ولكن هم طبعا عندهم ممنوع نتكلم في الحديث في الاوضاع السياسيه. تمام. دي قصه. عشان في تصوير بس مش قادر اقول لك تفصيل. عمرهم ما بيكلموه في الدين، عمرهم ما بيكلموه في الدين. لا خلاص بيستخدموا الدين كإزالة جليد للي هم عايزين، فاهم انت؟ العكس، مش إزالة جليد عشان يعرض عليه الدين، لا، بيعرض بيستخدم الدين كأداب الجليل عشان يعرض عليه القضايا الأساسية. مش غلط طريقته، تقولش غلط طريقته، طريقته هو يعني مركز على جزء من الشرع يرى ان هو ده اللي يوصله. تمام. مجتهدا ولا عالما بخطئه؟ مجتهدا، مش كده؟ نعم. والناس كتير يعني هو افتكر ما حدش كلمهم، حتى ما حدش قال لهم انتوا بتهجصوا. يعني مثلا قلت مثلا يعني لا لا، هم بالنسبه لهم الصوره واضحه، بالنسبه لهم الصوره واضحه، ما بيربيه عشان يبقى طب مطيع، مش بيربيه عشان يبقى متدين، فاهم؟ يعني بيربيه عشان يبقى مجموعه اسمها ايه؟ مجموعة حركية، مجموعة حركية، بيربيه عشان يبقى مجموعة حركية. قدرا كده جت معاه في السكة ان يستحسن بدل ما يربيه على يعني مش يعين بربع عناصرهم على يبقوا مجموعة حركية وامور امنية وامور حركية وازاي يتصرف ويعمل ايه ويكلم الناس ازاي والكلام ده. الاخوان بيعملوا كده بس بالدين، هي في الاخر مجموعة حركية. مش نقدا فيهم، مش نقدا فيهم، انا شخصيا ما بحبش الطريقة دي، ولكن مش نقدا فيهم، ولكن يفوتهم بقى ان وقد يكون كان ده مش صحيح، يعني قد يكون مش صحيح، وقد يكون مش صحيح عند احد الناس، احدهم مش كلهم. يمكن دي الصورة الواجهة اللي الناس بتشوفها، ومعظم الناس المحبين للإخوان بيشوفوها ان هو دين وكذا وكذا وكذا، ان حقيقة الامور او ما ينتج عن ما يحدث على الارض هو بالظبط اللي انا بقوله ده. تمام. على تفاوت، في ناس بقى تركن على الدين، تحس ان هم منبوذين شوية، والناس مش عارف يتعلموا، يقول له انت ما ناوي تتسلف ولا حاجة، تتسلف ولا حاجة، فعلى امور يعني. تمام. وده مش قد يبدو ان هو في نقد، ما مقصودش يعني حتى لو كان يظهر للسامع ان هو نقد، ولكن واضح ان احنا مختلفين في الطريق. تمام. وانا اقول ان هو يفعل ذلك مجتهدا. تمام. ممكن يكون رؤيته مختلفه. نعم، رؤيته مفهوم الهدايه مختلف. ما هي دي نقطه الخلاف، هي دي نقطه الخلاف، ان هو يرى ان التدين بالنسبه له ان يكون بالاعمال اللي يعني تسبب تدين للناس، وعمره ما عامل الموضوع ده، مش عارف هيعمله امتى يعني، وهيجيب الدين للناس ويعمل كذا للناس، وهو عمره ما سعى في المساله دي، هيجيبها امتى؟ ما هو اذا كان الناس دي ما عندهاش دين متاصل وواقف على على على اقدام راسخه في الشرع من العلم والعباده والكذا والكذا وكذا، امتى هيجيبه؟ طب هو بيسعى لايه؟ تمام. فهي المساله ما يخلش على حد كونه بيقول دين في وقت من الاوقات، ولكن في حقيقه الامور هي مجموعه حركيه، ولازم نتعامل معها على الوضع ده. انها مجموعه حركيه ليها خلفيه دينيه، وان كانوا يعني مساله تمسك بالشرع او معرفه الشرع ابتداء او كذا، يعني ما هماش يعني اللي يقدر يعني، حتى لما تيجي تمسكهم تقول لهم حاجه على الشرع يقول لك يعني ضروره. ايه الضروره اللي لا لا لا خالص. في كل ما تبعد عن المركز بيبقى المساله فيها دين شويه. هو المتقرب من المركز موضوع حركة زيادة عن اللزوم. تمام، نشطين جدا بالمناسبة، نشطين للغاية يعني الواحد يزعل يعني على نفسه لما يشوف الأخوان بيشتغلوا ازاي، بس ده ما ي ده أسامي. لا تربية، عشان تعرف ان بني ادم ده ينفع يطلع منه كل حاجة، يطلع منه دي ويطلع منه الحركة ويطلع منه كذا، عشان كده ما بيروحش معاهم الا بينفع معاهم، ما بيجيش في السلفيين الا اللي بينفع معاهم وهكذا. مسألة يعني، وما فيش أي طيار ينفع يحتوي الناس كلها يعني، صعب. نعم؟ لا يعني لو ان القول ده صحيح لولا الاختلاف، او الاختلاف رحمة وكذا وكذا. وزمان قال الامام مالك نحمل الناس على المنطق، قال لا، ما ينفعش يبقى حاجة واحدة، فلا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. تمام، فالاختلاف سنة، ومحاولة الدفاع او التعامل مع الموقف ده مش انه يكون بالقضاء على الخلاف، وجود زي ما بيقول الاخوان ان احنا نعذر بعضنا فيما وكذا فيما اتفقنا عليه ونعذر فيما اختلفنا. لا، المسألة مش كده، المسألة في شرع لو اتفقنا عليه تصبح التفاصيل ما مش مشكلة، انما مش في سبيل الالتقاء على او الاجتماع ندع نتوافق مثلا مع مغيري العقيدة زي الصوفية المبتدعين او مع الشيعة او كذا، لا خالص. ما ينفعش الاجتماع على امر فاسد عقائديا او بدعة عملية. تمام، يمكن ما يكونش في بدعة عقائدية وفي بدعة عملية يخالف السنة، أو يعني يتبعون مثلا قول الشيخ ويأثمون الباقي، فهذه بدعة عملية وهكذا. تمام، واضح؟ الساعة 7 عايزين الإسلام ولا الهدف تغير؟ أنا مقدرش أقول آه، مقدرش أقول لا. تمام، هو عايز حاجة على مزاجه يراه هو صحيح. تمام، إحنا شوية شايفين اللي هو عايزه ده يمكن يكون بعيد شوية عن الشرع، ولو كان موافق للشرع فالطريقة اللي بيمشي بيها إيه؟ أحيانا تكون مش من لا يرضاها الشرع وهكذا. تمام، ما عندوش مشكلة في إنه يبقى الهدف والوسيلة شرعيين، ما عندوش مشكلة في كده يعني، ممكن ياخد وسيلة غير شرعية. يعني كان يقول أحدهم يأمر أحد الأتباع بأن يعصي الله عز وجل حتى تكتمل طاعته، يبقى اكتمل الطاعة. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أطاعوا رفعوا بقى من القادة، وإن لم يطع جنب وأخرج وأبعد وكذا. تمام، مش موضوعنا وبعدين الساعة 7 مش موضوع، هيجي مش دلوقتي، هيجي لما نتكلم عن التيارات الإسلامية المعاصرة. تمام، هيجي دلوقتي، هيجي في موضوعها يعني، انما احنا دلوقتي بصدد الحديث عن اساليب الدعوة. تمام، طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمالا للمحاضرة السابقة، وكانت عن كيفية بدء الدعوة او من ندعو والاسلوب المناسب في التقارب مع هؤلاء المدعوين، دعونا اليوم نبدأ مسألة بدري شوية أعم وأشمل، يمكن تكون مقدمة لأسلوب الدعوة. يمكن تكون مقدمة لأسلوب الدعوة، وهي أن الأصل في أسلوب الدعوة هي أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. تمام؟ الأصل في أسلوب الدعوة أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وده هو الأسلوب الشرعي الوحيد المطلوب من الشرع في الدعوة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تمام؟ سورة النحل آية 125. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآية أن الله عز وجل قسم أساليب الدعوة إلى أربعة. تمام؟ القسم الأول أن يكون بالحكمة، والقسم الثاني إذا لم يقتنع بالحكمة نعظه بترغيب وترهيب، والثالث إذا جادل نجادله بالتي هي أحسن. ويقول الشيخ: وهناك أمر رابع لم يذكر في هذه الآية، وهو إذا كان المدعو ظالما. يعني ظالما؟ أي يرفض الدعوة ثم يعتدي في ذلك. يكون ظالما أن يرفض الدعوة ويعتدي في ذلك، فهذا لا نجادله لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت. فهؤلاء لا نجادلهم بل نجالدهم بالسيف، وهذا قول الشيخ، لأنهم معاندون. إذن الأقسام أربعة هي الحكمة، ثم الموعظة الحسنة، ثم المجادلة، والرابع هو إيه؟ المجالدة. تمام؟ وباب الحكمة واسع. انتهى كلام الشيخ. ولنعلم أن الحكمة باب واسع، ففي التفسير أنها العلم والبصيرة، أن الحكمة هي العلم والبصيرة، وقيل العلم والخبرة، والبصيرة هي قوة الإدراك والفطنة، ويقال عنها فراسة، ويقال فعل ذلك عن بصيرة أي عن عقيدة ورأي، أي علم وفهم. وباب الإدراك والفطنة واسع، فمن ذلك تخير الحديث المناسب، ومن ذلك تخير المدعو في الوقت المناسب. تمام؟ وباب الأساليب شرطه أن يوافق الشرع. وعن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والحديث موقوفا رواه البخاري وفي مسلم عن ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ذلك ومن الحكمة أيضا أن يراعى مستوى الشخص الإيماني والاجتماعي والثقافي والعلمي، وكذلك النفسي. فهناك مرجع جيد يعني أوصيكم بقراءة للشيخ عدنان بن محمد آل عرعور، اسم الكتاب منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة، منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عدنان بن محمد آل عرعور، وهو بحث قيم ومطبوع موجود PDF، لو عايزينه برضو ممكن نحضره نرفعه على السايت إن شاء الله. هو يتحدث عن الأساليب الحديثة المعاصرة ويقومها من حيث موافقتها للشرع، ويتكلم عن بعض الأمور الجيدة وتفصيلات عديدة الحقيقة، تفصيلات عديدة للغاية. وهو كتاب جيد لمن أراد الدعوة. تمام. أما العلم فهو العلم بالشرع، قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال المفسرون أن البصيرة هنا هي العلم. المرحلة الثانية الموعظة الحسنة، وهي مطلب من مطالب الشرع، يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. والموعظة الحسنة هي أن تكون بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكان لينا هينا، وكان حسن الخلق. فلا نعجل بسب أو كلام سيء أو غليظ، بل علينا باللين والرحمة والرفق. وحين بعث الله موسى وهارون لفرعون فماذا قال؟ فماذا أمرهم؟ ها؟ فقولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من هم؟ هم أنبياء، وأمرهم أن يحدثوا من؟ أشد الناس عداوة لله سبحانه وتعالى، من ادعى الألوهية من دون الله سبحان الله وتعالى عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. ومن ذلك ضرورة الانتباه إلى اللين والرفق خاصة مع الحاكم وأصحاب المناصب، خاصة مع الحاكم وأصحاب المناصب أو الوجاهة الاجتماعية. لماذا؟ بالضبط بالضبط. فهم يحتاجون إلى مزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه. قال الله تعالى فقولا له قولا لينا. تمام. وكذلك لنعلم أن من تأصلت في نفسه البدعة والمعصية أمدا طويلا ومضى عليه في ذلك السنون يحتاج إلى صبر حتى تقتلع البدعة وحتى تزال بالأدلة. وحتى يتبين له شر المعصية، شر المعصية وعواقبها الوخيمة، فيقبل الحق ويدع المعصية. يبقى يحتاج إلى وقت، يبقى أكلمه باللين مش هيستجيب دلوقتي، لكن لها أثر فما استعجلش. وعكس ذلك أن أستخدم أسلوب السيء أو العنيف، وهو من أخطر الوسائل في رد الحق، فهو أقرب أو أسرع الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربة. والحق من هذا الباب التجاوز فيما يطلق عليه المظاهرات مثلا، أو الاعتصامات، أو قطع الطريق، أو كذا، أو أن يفعل ذلك ولا يقطع طريقا ولا يعطل مصلحة، ولكن يجور في القول أو الفعل، فهو يحمل الكبار والرؤساء وعامة الناس على معاداة الحق ورفضه. فإنهم وإن كانوا يريدون الخير بذلك، إلا أنه يحصل به الضد، والداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة، وهو أولى من عمل يضر الدعوة أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من كلام بتصرف من كلام فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله. يبقى ايه مشكلة الرفق واللين؟ ليه ما بيتعملش؟ ليه؟ استعجال، استعجال النتيجة، دي مشكلة الرفق واللين. ليه ما بيبقاش فيه رفق ولا لين؟ عشان الاستعجال. ولقد صبر الرسل على أقوامهم مثلما صبر نوح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وصبر هود، وصبر صالح وشعيب وإبراهيم ولوط، وهكذا غيرهم من الرسل. ثم أهلك الله أقوامهم بذنوبهم، وأنجى الله الأنبياء وأتباعهم. فإن قيل هم صبروا في الدعوة باللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة كما فعل إبراهيم، فاستخدم الحكمة، وغيره استخدم كل الأساليب، وكل الأنبياء صبروا في الدعوة إلى الله عز وجل ولم يستعجلوا. مين اللي استعجل؟ ذنون، تمام، هو اللي استعجل وقال إيه؟ لا يهدي الله هؤلاء، فخرج بغير إذن، تمام، وتعلمون القسم. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. القسم الثالث: المجادلة. تستخدم أنت المجادلة؟ قلنا الحكمة مع كل الناس، فإن لم يستجيبوا يبقى بالموعظة الحسنة نخوفه ونرغبه، أو نرغبه ونخوفه بلين القول بالرفق واللين، نقول الميزة لو فعل والخطورة لو ترك، تمام. فإن رفض وجادل قال أصل فلان قال، أو أصل عشان كذا، طب ولين يعمل كذا، ما هو ربنا ما قالش، طب كذا، يبقى في المجادلة، والمجادلة دي لابد أن تكون مبنية على علم، وهناك علم مخصوص للمناظرة والمجادلة، وينبغي للمرء أن يطلب هذا العلم في مظانه، فلا يقبل على المجادلة إلا أن يكون عالم بطرق المجادلة، مثلا يكون يعني اطلع على بعض المنطق، أو قرأ في علم البحث والمناظرة وهكذا، يكون ذو اطلاع على ما يجادل فيه، فلا ينبغي أن يكون جاهلا بما يناظر فيه، أو يكون جاهلا بتاريخ ما يناظر فيه. يعني ما ينفعش تيجي تجادل في العلمانية ومش عارف العلمانية بدأت امتى، يقول لك الدين تأخر، والحرية والليبرالية تقدم. الليبرالية أقدم من الدين، الليبرالية من أقدام اليونان، والدين لسه من كم سنة، من 1000 سنة بس. اليونان من قبل الميلاد يعني من 3000 سنة أو 2500 سنة، يبقى مين اللي أقدم؟ الدين رجعية ولا الليبرالية هي اللي رجعية؟ الليبرالية هي اللي رجعية بالتاريخ، الرجعية هي الليبرالية مش الدين. دين تقدم، الدين تقدمي مقارنة بالليبرالية ومقارنة بالعلمانية لما بلها 4000 سنة مثلا قبل الأديان. يعني العلمانية دي جاية ضد اليهود أساسا، واللي ابتدعها اليهود. ما هي هي أكبر حاجة في مصلحتهم هي الدين، تمام؟ يبقى ما ينفعش نيجي نجادل في الـ واحنا مش عارفين التاريخ ومش عارفين مين اللي قال. يعني لازم نبقى عارفين دارسين نجادل حد في الليبرالية ولا الحرية الغير محترمة ولا كذا ولا كذا. لازم عارفين تاريخ ده، تاريخ الأقوال دي جت امتى وبدأت منين ومين اللي قال ايه، واللي قال دلوقتي قال ايه ويختلف ايه عن ما قبله، تمام؟ واضح؟ يعني المجادلة اللي هو ما بينفعش مع الحكمة والموعظة بصرف نظر مع علم ولا لا، هي جادلك في حاجة من حاجات. فلو جادلت واحد بقى من اللي عارف أو ماشي ورا طريقة ولا كذا ولا كذا، شيوعي ولا ماركسي ولا ليبرالي ولا حتى تقدمي ولا تنويري، الكلام الفارغ ده كله، ولو هو دين ما كانش يتقال عليه اسم تاني، مش كده؟ ما كانش احتاج لاسم تاني عشان يبين هو ايه. طيب يبقى ينبغي الإحاطة الكاملة بما يكون عند الخصم في المناظرة. كان النصارى يجلسون إلى ابن تيمية يسألوه عن دينهم، تخيل، يسألوه عن دينهم. فكان ابن تيمية شيخ الإسلام كان أعلم من النصارى بدينهم. ويضم إلى ذلك التاريخ والفلسفة، وقد يشتمل على علوم أخرى مثل الفيزياء والرياضة مثلا. وما ينبغيش أن حد يناظر فيما يعتقد حتى يكون عالما علما تاما بالعقيدة الإسلامية، إيه هو اللي من العقيدة وإيه اللي هو مش من الدين، وإلا تعرض للشبه من حيث لا يدري. فلو كان عنده قلة علم أو مش متأكد أو يعني تقريبا أو سمعها مرتين ثلاثة كده وخلاص، ما فيش داعي يناظر فيما يتعرض للعقيدة. وأغلب الشبه العقائدية المعروفة كانت وليدة المناظرة. مثل إيه؟ درستوا إيه في العقيدة؟ فرق الجهمية، ودي من أشهرهم، الفرقة الباطلة الفكر، أو عقيدة الجهمية اللي هو الجهم، اسمه إيه؟ جهم ابن حجر الجهم. يعني كان بيناظر على العقيدة السليمة ثم أثار عنده شبهة فابتدع. كل المراحل، ويبقى المرحلة الرابعة اللي هي المجادلة بالسيف، إن رفض وعاند وظلم في رفضه. قد يقول طيب أنت كلامك كويس وأنا الحقيقة مش عاجبني ومش مهتم بيه دلوقتي، ويعني إيه، خلينا أصحاب أحسن كده، يبقى معاند مش معاند كده، يبقى ظالم لنفسه بس. لكن لو جه قال لا ده انت غلط وانا هحاربك وامنعك وامنع الناس ان هم يسمعوك واقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا، وثم يحتمي بقوة، يبقى المجادلة بالسيف، وده هو ايه، جهاد، اسمه ايه، جهاد الطلب، وهذا هو جهاد الطلب. اما اذا تركونا ندعو الناس ونعرفهم فلا يكون هناك حاجة لجهاد الطلب، تمام؟ إنما إذا منعوا الناس بالقوة وانحازوا إلى القوة يبقى نجالدهم بالسيف، وهذا له شروط يعلمها أو يعني هناخدها في الفقه، تعلمون متى يكون ذلك جائزا ومتى لا يكون ذلك جائزا. فننتبه إن هو مش بالضرورة كل معاند يجالد بالسيف أو كل منحاز إلى قوة يجالد بالسيف، ولكن الأمور دي لها توازنات ولها أمور أقرها الشرع وطلبها الشرع، فينبغي الانتباه إليها. وعموما هي ليست لأحد الناس أن يقرر، تمام، بل ليس لأحد الناس أن يقرر إذا كان هو الجهاد هو المطلوب في الوقت الراهن ولا تتوفر شروطه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بل لأهل الحل والعقد أهل الحل والعقد فهم يقررون ما إذا كان ذلك بعد ويشاورهم ولي الأمر الشرعي. فإن تقرر أن يكون الجهاد بالسيف هو مطلب الشرع أو تتوفر شروطه فيدعو الناس إلى ذلك فنلبيه، تمام. طيب خلونا نتكلم عن الموضوع بتاع شروط الجهاد، جهاد الطلب وكذا وكذا، وليس مثلي ولا حاجة، ولكن وجهاد الدفع أيضا في باب الفقه وفي مظني، يعني دي مادة تدرس، يعني إن شاء الله نؤجل الحديث عنها ونتكلم في دلوقتي في المادة بتاعتنا دي في الثلاث أقسام الأول الخاصة بإيه بالدعوة، وهي الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة، تمام. قلنا الحكمة هي الفطنة، ومن الفطنة أن نستخدم أسلوب المناسب في دعوة الآخرين، وكان حديثنا في المرة الماضية كان بخصوص من ندعو، وتحدثنا عن إيه دوائر التماس القريبة ثم التي يليها ثم التي يليها، فإن لم يكن هناك دوائر تماس نعمل إيه نعمل إيه؟ إذابة الجليد، تمام؟ طب إيه الميزة في دوائر التماس الطبيعية؟ هو ليه في بيني وبين المدعو نوع التقاء طبيعي يجعل من حديثي معاه غير مستغرب أو مستهجن أو مستبعد، يبقى ينفع أقابله في المصلات يبقى دي دائرة التماس الطبيعية؟ لا. ليه؟ دوائر التماس الطبيعية هي التي تجعل بيني وبين المدعو حديث غير مستغرب، بقابله كل يوم، زميلي في الشغل، زميلي في الجامعة، زميلي في الكذا، بنركب مع بعض الأوتوبيس خلاص سنة كاملة، فبقينا خلاص يعني عارفين بعض، بس أنت ما جيتش امبارح كده يعني الأوتوبيس فاتك امبارح كده، فدي دوائر تماس طبيعية. الأقارب طبعا الدرجة الأولى، الأسرة، محيط الأسرة، ثم الأقارب الرحمة، ثم العائلة، ويمكن من الدائرة الثانية على طول الجيران، تمام، زملاء الدراسة يمكن دول من الدائرة الثانية، الأولى اللي هي الأسرة، تمام. فدي في بيني وبينهم نوع حديث، ويستحسن عادة موضوع إذابة الجليد في كل المسائل. يبقى زي كنت لسه بقول ومبدأ نستخدم موضوع إذابة الجليد في كل حديث، لكن هو الاختلاف في المقدار، لو هو بعيد قوي مفيش دوائر تماس ولا حاجة يبقى بزود شوية لغاية ما الدنيا تفك خالص نبقى نتكلم مع بعض طبيعي. مين بيركب تاكسيات هنا؟ أركب تاكسيات باستمرار؟ يعني مين بيركب تاكسيات أكتر من مرة واحدة في الأسبوع؟ طيب جربوا الموضوع ده مع سواقين تاكسي، جربوا الموضوع ده مع سواقين التاكسي. ايه اللي هو يعني انت قاعد معاه مده بحيث انك يعني تتكلم معاه خمس دقايق مستريح من غير ما تبقى نازل يعني وكذا. فاجابه الجليد دي تبدا بيه مثلا الكوره الماتش بتاع جو حر النهارده على طول. خليك ناصح ما تكلمش في السياسه يعني. ايه عجبك اللي بيعمله مرسي؟ هو عمل ايه يعني؟ مبوظ البلد وهكت ايلام. ما فيش حاجه حصلت لغايه دلوقتي، مفيش حاجه حصلت. عملنا ثوره ورجعنا، مفيش حاجه، كل حاجه زي ما هي. الشارع مكسره والدنيا بايظه وكل حاجه زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت لسه. ده مش مرسي يعني اللي عمل المشكله، مش هو بس يعني. المهم تخرج بقى من الموضوع ده عشان ايه؟ تخش في جدل بيزنطي ملوش اي لازمه. وصلوا سوا وصلوا سوا، وتلاقي كل الحاجات هو سامعها، ما يعني مش محد هو مش. طب انت شفت؟ اصل كذا وكذا وكذا. طب هو اللي عمل ولا مين اللي عمل؟ اصل الناس اصل الشارع مش ده بيقول لك بعد شويه مش هياكلنا عيش يعني. ماشي، فده جدل بيزنطي وتخش في مسائل يعني، وهو مين اللي عمل المشكله اصلا؟ اي سلام. طيب تمام، يبقى عايزين نجرب كتدريب. متقابل واحد ابدا معاه باسلوب اجابه الجليل، وتمرن ايه هي النقط الاساسيه في اجابه الجليل. تمام، مش لازم بعد ما تخلص موضوع اجابه الجليل ده، ولازم تبقى عارف ان هو يعني هيكمل شويه، لانه ممكن يقعد من دقيقه او من 20 ثانيه من دقيقتين يعني لغايه ربع ساعه. اذا بالجليل بتفكوا يعني، انتوا الاثنين بتفكوا الكلام. فجربها عشان تعرف او تروح الرهبة او تبقى متقن للطريقة او كذا او كذا. تمام، فدي كلها مميزات لما تبدأ تجرب موضوع إزالة الجليد ده. تلحق تيجي يا زلمة؟ مضى حضور حتى ما مضتش. طيب خلاص، عرفنا مسألة الدوائر التماس الطبيعية ثم إجابة الجليل. خلونا بقى نتكلم على تقسيمات الدعوة، ودي برضو من المواضيع من العناوين العامة في الدعوة، تقسيمات أساليب الدعوة. والدعوة الحقيقة ليها تقسيمات كثيرة. أساليب الدعوة نفسها، الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة ده تقسيم، والمجادلة ده تقسيم. والدعوة عموما لها تقسيمات كثيرة تدخل كلها تحت ايه؟ باب الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة. تمام؟ ولكن من تحت باب الحكمة بس توجد عدة تقسيمات. ايه هي؟ تقسيمات بحسب السياق. يعني في تقسيم من كون الدعوة من حيث عدد الدعاء، كم واحد بيدعو في المرة الواحدة. لو هو واحد لوحده بنسميها دعوة فردية، ولو هما مجموعة من الناس بنسميها دعوة ايه؟ جماعية. ده غير ان انا يكون واحد بيدعو فرد. اتفضل. مش قصدي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا ان اساليب الدعوه من الحكمه هو تخير الاسلوب المناسب والحديث المناسب للشخص المعين. وقلنا ان اساليب الدعوه تنقسم بحسب السياق، فلو كان عدد المدعوين الداعين فرد واحد فتبقى دعوة فردية، لو كانوا مجموعة من الأشخاص يوزعوا العمل عليهم، ده في الكلمة، ده في الإدارة، ده في المطبوعات، ده في يقعد الناس أماكنهم أو كذا، وده يحضر المطبوعات، وده يتكلم مع الناس، وده كذا وده كذا. يبقى دي دعوة جماعية، ويكون بينهم أمور هنتحدث عنها في لاحقا إن شاء الله. فدي بنقول إن دي دعوة فردية ودي دعوة جماعية، وما يختلفش مسألة إذا كان الفرد يدعو شخص أو يدعو عدة أشخاص. فلو كان الفرد بيدعو شخص فدي دعوة شخصية، لو كان الفرد بيدعو عدة أشخاص فدي اسمها إيه؟ دعوة جماعية، غير دعوة عامة، غير دعوة جماعية. دعوة جماعية من عدد المدعوين، أما الدعوة العامة فبيوجه حديثه إلى عدة أشخاص. والضابط في المسألة دي أنه ما يكونش في نوع تواصل بينه وبينهم. فلو كان التواصل في تواصل، يعني في كلام وفي رد ما بين أحد الأشخاص، فدي لسه اسمها دعوة شخصية. أما إذا كان الكلام غير موجه إلى شخص بعينه فدي دعوة عامة، ومنها يكون مسألة النشر والتأليف والنشر، فدي من الدعوة العامة. وقد يكون النشر ده نشر ورقي، يعني كتاب أو كتيب، أو يكون نشر على وسائل الإعلام، يعني يكون برنامج تلفزيوني. فإذا كان في البرنامج التلفزيوني ده أو النشر على الإنترنت مثلا في نوع تواصل مع المتلقي، بقت دعوة شخصية، يعني الكلام موجه إلى شخص بعينه. والتقسيم بحسب السياق ده تقسيم مناسب. ليه؟ لأن التقسيم ده بيتبعه بالضرورة أو يلزمه تقسيمات لنوع الأعمال المطلوبة. فلو أنا بكلم شخص، يعني بعمل دعوة شخصية، سواء كنت أنا فرد أو جماعة بنعمل دعوة شخصية، يعني بندعو شخص بعيني عارفينه وعارفين وبنوجه له كلام مناسب ليه هو شخصية، وبيرد عليه واحنا بنرد على الكلام ده، دي اسمها دعوة شخصية. تمام؟ إذا كان الشخص محدد معروف والكلام موجه ليه خاص به هو، أو كان الكلام ده فيه أخذ ورد، فدي اسمها دعوة شخصية، حتى لو كان عدد الأشخاص دول عدد يزيد عن الواحد. تمام؟ أما إذا كان الشخص الموجه إليه كلام مش معروف فاسمها دعوة عامة، فينبغي أن يراعى فيها أمور تخص الدعوة العامة، أن يكون الكلام عام وما هوش خاص، ما هوش خاص بمشكلة معينة، وإن كان الكلام ده بيواجه مشكلة معينة فما بيعينش حد، فما بيقولش الحد ده يعمل إيه، فيراعى أن الكلام يكون عام يستفيد منه أغلب الناس، زي خطبة الجمعة. تمام؟ وزي الدرس وزي النشر وزي الإعلام وزي الصحافة وزي كذا. تمام؟ الدرس كان في دعوة شخصية، يعتبر دعوة جماعية، يعتبر دعوة جماعية خاصة، دعوة خاصة جماعية، يعني احنا مجموعة مقسمين وعاملين درس وكذا، وده في الإدارة وده في التعليم وده في الحضور والغياب وكذا، فدي دعوة جماعية، يعني مجموعة من الأشخاص بننظم هذا العمل. أما فأنتوا أحد الأشخاص ومعروفين بأعيانكم. تمام؟ فبنوجه الخطاب وأنت بتسأل وبيترد عليك في الدرس وكذا والحاجات ده، فدي دعوة خاصة ولكن يقوم بها جماعة من الناس، فدعوة جماعية خاصة. تمام؟ وعرفنا الدعوة الفردية والجماعية. الفردية ما بتختلفش عن الجماعية إلا في الجماعية إلا في العدد، ويبقى أن مسألة الدعوة الجماعية يلزمها أمور، منها مثلا الأخوة، لازم تكون الأخوة عالية. الجماعية ليها يلزمها أمور تزيد عن الدعوة الفردية، مثل الأخوة. تمام؟ والمشورة، مثل الأخوة والمشورة. تمام؟ والبذل والتضحية والعلم. العلم، هقول العلم بإيه؟ بس كنت بدور على الكلمة المناسبة يعني. والعلم بأمور الاجتماع على العمل. يعني اللي هي أمور العمل الجماعي، اللي هي عناصر العمل الجماعي. ولعل الوقت يسمح فنفرد لها يعني وقت كبير، لأن دي مسائل أساسية، لو هي مش موجودة يبقى العمل الجماعي في مسألة في وضع خطير. ولكن ثلاثة الكبار، ثلاثة الأساسيين، الأخوة والبذل والمشورة. تمام؟ ويأتي تقسيمات تانية زي من حيث طبيعة اللقاء مع المدعو، هل اللقاء مباشرة ولا الدعوة غير مباشرة؟ مباشرة إيه اللي بيختلف في الدعوة المباشرة؟ بلتقي وجها لوجه. تمام؟ إيه اللي بيختلف؟ الكلام هو هو. طب إيه اللي بيختلف؟ استخدام أساليب أخرى زي اللغة الجسدية مثلا، زي اللغة الجسدية في خطبة الجمعة، ده إيه؟ دعوة مباشرة، بس دعوة عامة مباشرة. ولا يقصد هنا أن يكون في العالم الحقيقي بس، بس قد يكون في العالم الافتراضي أيضا، ولكن وجها لوجه يعني العين داخلة في المسألة، النظر البصر داخل في المسألة. تمام؟ ده تقسيم يعني قد يعني يستخدم، قد يستخدمه يعني الاصطلاح في مسائل زي كده، تقسيمي انا الخاص بينا احنا في الدائره بتاعتنا دي. الدعوه المباشره يعني انت بتلتقي بالشخص، والدعوه غير مباشره يعني ما بتلتقيش بيه، ويبقى في تداخل في المسألة دي ما بين الدعوة العامة والدعوة المباشرة الغير مباشرة. يعني قد تكون دعوة عامة غير مباشرة يعني لأشخاص غير معينين وغير إيه محددين، وما نلتقيش وجها لوجه. يبقى الدعوة خطبة الجمعة دي دعوة إيه؟ دعوة عامة مباشرة. تمام؟ ودعوة عامة غير مباشرة زي إيه؟ زي نشر الكتاب مثلا، أنت ما بتعرفش مين اللي بيشتري، دعوة عامة غير مباشرة. تمام؟ دي حاجة تانية، دي حاجة تانية هنحطها تحت مسألة تأليف القلوب. تأليف القلوب متى يكون تأليف القلوب؟ يبقى آخر تقسيم نفضل لنا دي ثلاث دقايق يعني، هنقولها على عجالة ثم نكمل المرة القادمة. آخر تقسيم هو دعوة التعريف ودعوة إيه؟ التعليم. الأقسام اللي احنا ذكرناها دي مش مرتبة ورا بعض، يعني إيه؟ يعني كلهم يصلحوا يكونوا مع بعض أو واحد منهم. احنا مين اللي بيختار؟ حد عنده فطنة. تمام؟ يختار الأسلوب المناسب في التقارب مع المدعوين. يبقى التقسيم الآخر وهو من حيث طبيعة الدعوة نفسها، دعوة تعريف ولا دعوة تعليم؟ إيه الفرق بين التعريف والتعليم؟ التعريف إن أنا بختار أسلوب يجعل بيني وبين الشخص ده دوائر تماس طبيعية. عرفتوا ليه بقى تحدثنا عنها في الأول؟ يجعل بيني وبين الشخص المدعو دائرة تماس طبيعية، دائرة تماس طبيعية يدخل فيها الألفة، يدخل فيها إذابة الجليد، ويدخل فيها كنة فردية أو جمعية، ويدخل فيها مباشرة وغير مباشرة، عامة وخاصة، يدخل فيها كل حاجة. بعمل أساليب وأنشطة وأعمال تجذب الناس فتعرف عليهم فيحصل ألفة فيحصل كذا فيحصل كذا، فالألفة دي بعدها ينفع أعرض عليه القضية. إيه هي القضية؟ قضية الدين، التقرب إلى الله عز وجل، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، الآخرة، الجنة والنار، تمام، الإقبال على طاعة الله عز وجل، البعد عن المعصية، وهكذا. يبقى قبل ما يحصل ألفة ما ينفعش أعرض عليه القضية. ليه؟ المحل غير قابل. المحل غير إيه؟ غير قابل لاستقبال الدعوة. لكن ده مش معناه أنا ما أكلمش حد في الشارع. يعني لو أنا راكب مع سواق التاكس وزابط الجليد وكذا وكذا وقلت له حاجة من الدين، وعلى فكرة المشكلة بتاعتك دي تتحل بالذكر. واحد مرة بقول له قيام الليل، قال لي يعني ايه؟ يعني اصلي العشاء المغرب العشاء؟ قلت له تقريبا كده، يعني صلي ركعتين ثلاثة بعد بعد سنة العشاء. شوف واخد بالك الموضوع صعب قد ايه؟ الموضوع بتاعك ده يتحل بقيام الليل. قال انا اصلي المغرب العشاء؟ لا، اصلي بعد سنة العشاء. تمام؟ هذا والله أعلم، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.